مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يم من العفو نساحته سعيا وفوق موت للعين قر الرسوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في دج من الظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأنت تخترق سبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم. Amen.

أزكى صلاة وألمها وأشرفها يعطر الكون منها نشرها العطر مولاي صلي وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم معبوقة بعبيق المسك زكية من طيبها أرجو رضوان ينتشر مولاي صلي وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر مولاي صلي وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم وعد وزني مثاقيل الجبال كما ياليه قطر جميع الماء والمطر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد محاوتي الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستقى كلهم والوحش والطير والأسماك مع نعم ياليهم الجن والأملاك والبشر مولاي صلي وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والقمر مولاي صلي وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر مولاي صلي وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذحشر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد مقداره سامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخر مولاي صلي وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور مولاي صلي وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم في كل طرفة عين يطرفون بها

ربي صل وسلم دائما أبدا على النذير وأهل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أمين عنا محمدا المختار في القدم. الحمد لله وصلى على سيدنا محمد الفاتح والخاتم الناصر والقناصر الحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر المقدار العظيم.